باسل؟ إنني أتواصل مع سعيد ابن خالي وأرسل له رسالة عبر البريد الإلكتروني. ولكنه لم يتصل بنا منذ مدة. يجب علينا أن نحاول الاتصال به والاطمئنان عليه. ماذا تفعلان؟ نرسل إلى سعيد ابن خالي رسالة إلكترونية. بارك الله فيكما، لقد أعددت لك كل الأشياء التي تحتاجينها لصنع قالب الحلوى. هيا أريني مهارتك. سأصنع لكم أجمل قالب حلوى، هيا بنا. أحسنت يا سالي، إن قالب الحلوى الذي صنعته شهي ولذيذ. حقا يا أمي. شكرا لكما. لقد راسلت سعيد ابن خالي أكثر من مرة ولكنه لم يرد علي. ربما يكون مشغولا بأمر ما. ربما يكون مشغولا بالعمل مع والده في الحقل. وأنت تعرف أن الحياة في القرية تختلف عن الحياة في المدينة. إن غدا إجازتي، سوف أذهب لزيارتهم، لأن خالك لا يجيب على الهاتف، ولهذا يجب علينا أن نزورهم ونطمئن عليهم. ما رأيك يا باسل في أن تأتي معي؟ ولكن غدا موعد الرحلة الصيفية التي يقيمها الأستاذ نبيل للطلبة المتفوقين، سوف أفكر في الأمر. مرحبا يا باسل. مرحبا يا خالد، تفضل. هل جهزت كل الأشياء الخاصة بالرحلة؟ نعم، ولكن ما بك يا باسل؟ لا أراك سعيدا. إنني أفكر في أمر سعيد ابن خالي الذي انقطع عن مراسلتي والاتصال بي، وأبي وأمي سيزورانهم غدا، وطلبت مني والدتي الذهاب معهم غدا. لقد وعدنا الأستاذ نبيل برحلة ممتعة، وسيأتي معنا كل الأصدقاء، وسوف نقضي معا وقتا جميلا، ويمكنك أن تزور خالك وسعيد في يوم آخر. إن سعيد ابن خالي وبيننا صلة رحم، وهناك فرصة للسفر والاطمئنان عليه ومعرفة سبب انقطاعه عن مراسلتي، فربما أكون قد فعلت شيئا أغضبه مني، أو أن يكون مريضا أو في ضائقة. ولكن الرحلة الصيفية التي سيقوم بها الأستاذ نبيل ستضم كل الأصدقاء، وسنقضي معا وقتا ممتعا. ماذا أفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. إن سعيدا لا يريد التواصل معي ويقاطعني، وسوف أفعل مثلما فعل معي، ولن أزوره وسأذهب إلى الرحلة. هل ستأتي معنا يا باسل لزيارة خالك وسعيد والاطمئنان عليهما؟ لا، لن أفعل، سأقاطعه كما فعل معي. انظر يا خالد إلى القرود، كلهم يلعبون ويمرحون، ولكن انظر إلى هذا القرد المبتعد عنهم. إن باقي القرود تبحث عنه، يبدو أنه مريض، ولهذا ابتعد عنهم جميعا. ولكنهم بحثوا عنه ولم يهملوا غياب فرد منهم. ياه، الحيوانات بينها تواصل ومودة، إنه أمر عجيب. ها؟ ربما يكون قد أصاب سعيد مكروه ولهذا لم يتصل بي. هل كانت الرحلة ممتعة؟ نعم، ولكني كنت أفكر في أمر سعيد. سيحضر أبي وأمي بعد قليل وسنعرف منهم السبب. مرحبا يا سعيد. مرحبا يا باسل. لقد أصر سعيد أن يحضر معي ليراك ويطمئن عليك ويشرح لك سبب عدم اتصاله بك كل هذه المدة بالرغم من الظروف التي يمر بها. لقد فقدنا محصول هذا العام، وكنت أنا وأبي نحاول إيجاد حل لهذه المشكلة، وقد جاء والدك في الوقت المناسب ووعد أبي بالمشاركة في حل هذه المشكلة لما يجمع بيننا من صلة رحم وترابط. وهل توجد صلة أقوى من صلة الرحم يا سعيد؟ إن صلة الرحم من أقوى الصلات التي تجمع بين الناس. آسف يا سعيد، كان يجب علي أن أكون بجانبك في هذا الوقت، ولكن كان عليك إخباري. كان عليك أن تذهب إليه وتزوره وتعرف سبب امتناعه عن مراسلتك، لا أن تقاطعه وترفض زيارته. معك حق يا أمي، أنا آسف. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسناً، سأجرب حلاً آخر. ستكون الرحلة مع الأصدقاء شيقة، سأذهب إلى الرحلة ثم سأقرر إن كنت سأتصل بسعيد أم لا. هيا بنا يا باسل لشراء باقي مستلزمات الرحلة. أرجو أن تنتظرني هنا، لن أتأخر، سوف أصعد لأسلم على ابن خالي، إنه يسكن في هذا المنزل، فأنا لم أره منذ أسبوع. لا تتأخر يا خالد، إن خالد يزور ابن خاله لأنه لم يره منذ أسبوع، وأنا لم أرى سعيد منذ مدة طويلة ولم أزره، هل اطمأننت عليه؟ نعم، وكان سعيدا جدا لأنني جئت لزيارته، وعلمت أنه كان مريضا، ولهذا لم يأتي لزيارتي منذ أسبوع، وقد أعطاني حقيبة للرحلات هدية. إن زيارتك له أسعدته، ولهذا أعطى لك هذه الهدية. نحن على اتصال دائم، ماذا بك يا باسل؟ أراك حزينا. إنني أخطأت يا خالد، كان علي الذهاب مع أبي وأمي لزيارة سعيد وخالي والاطمئنان عليهما. اذهب لزيارته الأسبوع القادم. كان يجب أن أطمئن على سعيد ابن خالي أولا، فإنك يا خالد لم تستطع أن تبتعد عن ابن خالك أكثر من أسبوع وزرته. نعم، هذا واجبي. إذن فأنا قصرت في واجبي تجاه سعيد. باسل، لما تبدو حزينا؟ لقد أخطأت بحق ابن خالي في مشكلة، ورفضت الذهاب مع والدي لزيارته والاطمئنان عليه، وقررت مقاطعته لأنه لم يجب على رسائلي التي أرسلتها إليه. أنت مخطئ يا باسل، صلة الرحم شيء مهم جدا أمر بها الله تعالى كل مسلم ومسلمة، وكذلك نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أوصانا بها وعدم قطعها أبدا. ما فعلته مع ابن خالك يغضب الله تعالى ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أنا آسف، لم أكن أقصد ذلك. ها؟ لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. لابد أن أزور سعيد بن خالي، فبيننا صلة رحم حتى أطمئن عليه وأعرف سبب انقطاعه عن زيارتنا. سأسافر مع والدي. هيا بنا يا باسل لنشتري باقي مستلزمات الرحلة. لن أذهب للرحلة، وسوف أذهب مع والدي للاطمئنان على سعيد. كنت أتمنى أن تكون معي في الرحلة، أراك لاحقا. هل أعددت الأشياء الخاصة بالرحلة؟ لا، لن أذهب إلى الرحلة، وسوف أذهب معكم غدا لزيارة خالي وسعيد. وماذا عن الرحلة التي كنت تنتظرها منذ وقت طويل؟ زيارة خالي وسعيد والاطمئنان عليهما أهم. أحسنت يا باسل، سوف نذهب غدا لزيارتهم. مرحبا بكم. ماذا بك يا سعيد؟ أراك حزينا. وأين والدك ووالدتك؟ والدي قد سافر لبيع ما تبقى من المحصول بعدما تلف جزء كبير من محصول هذا العام، ووالدتي تتابع عمال المزرعة لتجهيز الأرض للعام الجديد. ولكن لماذا لم تتصل بي أو ترد على رسائلي؟ لقد باع والدي جهاز الحاسوب الخاص بي ليستطيع أن يجمع بعض المال لتعويض خسارته بعد تلف المحصول، ولم نشأ أن نزعجكم بهذه الأخبار. لقد ظننت أنك تقاطعني ولا تريد الاتصال بي. لا تقل هذا يا باسل، فلولا هذه الظروف لجئت لزيارتك. ولكي لا ينقطع تواصلنا سوف أرسل لك جهاز حاسوب، فأنا لدي جهازان وسوف أعطيك واحدا. شكرا لك يا باسل. إنما يجمع بينكما صلة لا يمكن أن تنقطع أبدا، إنها صلة الرحم. إنما فعلته مع ابن خالق شيء طيب يدل على حرصك على صلة الرحم، ولهذا سوف أعوضك عن الرحلة الصيفية، وسوف نذهب في رحلة لقضاء أسبوع كامل، وسوف يكون سعيد بصحبتنا. هي إنه الحل المناسب. هي